يعني مثلا الذي يظهر انه في خطر الذي يظهر انه في خطر اذا ظهر انه في خطر الشيء كل شيء على حسب حسب حسب المواقف في خطر بحيث يخشى ان ناخذ عند الرجل وياتيها اليقين نعم نعم يجوز والا فلا وهذا امر تقديري عطيت الجواب يا ابو عبد الله شنو الجواب هنا الجواب ايش اني انه الاولى النقطه الاولى انه ما بيجوز انتساب للطبيب وتكشف عن نفسه لكن السؤال الان انه اذا قلنا طبيب وطبيبي نفس المشكله خلاف الطبيب على عورة المرأة وما محرم لكن هذا في الشد حرمة شيخ يقول في حالة هذا في حالة بكل واحد من الناس شيخ مرة ذكر في بعض بيان كلام الله أنا من سمى تحمل الجوف قال الشيخ إلا يكون الطبيب والطبيب هم من اللي بيعالجوا أنفسهم وهم من اللي بيزنقوا في هذا العملية يعني كون هم زوجين هم لجميش البطين ما شاء الله فالأستاذنا نوم يضطرب حيضها ولا يستقر ذكر لي أحد الأطباء من إخواننا قال له جيبة مستشفى خلينا نكشف عنها بالمياه الجديدة التلفزيون هذا ما بيجوز بمجرد هذا الأمر أن تشرب على عورتها لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة شو الضرورة هنا بعدين قال شو ساوي والله أنا ما أدري لكن يذكر في البال أنه لازم تسأل أمها اليوم يكون أصاب الأم لما كانت في نفس السن ما أصاب بنتها وتشوفوا كيف عالجتي القضية وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يجول ويستقر الحيض ولا يضطرب شاهد عندكم معلومات مسموعات عن هذه القضايا انا على على على حداثه عهدي في مثل هذه الامور اعرف استاذ انه يعني كثير من النساء بجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض ثم بحبوب معينة حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال يستقر يعني ايش يسموها ترتيب العادة او كذا تنظيم العادة حبوب من حمل فيه بس بعد الزواج لا لا لا غير حتى وهيبنة حبوب لتنظيم حبوب لتنظيم الدورة يكون جيد هذا الدكتورة جرح على المسكحات هذه نقلة الدكتورة بيقول يعني انه بعد الزواج العلاج الان بكشف الان العلاج بيقتضي بعض الكشف ليه؟ انا ذكرت اللي بالنسبة لاضطراب الدورة الايام انه بالنسبة لحتى تعرف البويضة نزولها وطلوعها وكذا الحاجة لها شيء اما ان ترغب دائما الدكتورة اذا كان ما في تأثر انه بعد الزواج العادة تنتظر فاذا ما انتظمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل لان حبوب منع حمل تمنع زيت عادي تترتبها على الايام لانه مرتب هذه الحبوب هذه منع الحمل مرتب على الايام فطالما هذه الحد تاخذها ما تجي فصار الان الحبوب اللي بيسووهم يسالوك عنهم مره بالحج وبياخروا الدوره فهذا منهاج هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه من بعض الأطباء هو مثل هذه البنت مسؤول عنها لو تركت وشأنها شو مستقبلها من ناحية الصحية في عليها ضرر لأنه قضية

قياسا على ما ثبت لدينا من جواز ركوب الحمارة. شو بقى إشكال بقى؟ في جواز ركوب المرأة السيارة والسياقة لها الإشكال طريق أنه بجوز يبنشل الكفر الدولاب. أنا بقول من باب السيارة بجوز الحمارة تبنشل بصير هذا ولا لا؟ طبعا ممكن. والجمل كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجمل كذلك. وقصة وقوع الجمل وعليها صفية وقعت على الأرض وكان وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية. هذه صار ممكن يصير مع غيرها. مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة تركب الدابة. هل الشيخ يقول يا إخواننا وبعدين عم يهضم الله يعني مردود عليك يا أبو باحتمالات بقى الطارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي، لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة فهو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة. في احتمال واحد أستاذ الله أعلم أنه مش وارد من الآن، إذا في مرأة سايقة سيارة صدمة واحد يجب أن تذهب إلى المقفر بنفسها، بينما الحمارة لا تصدم ولا يحكمها أي شيء. هذا خطأ. الحمارة بيوت تسفيس تدربي شو بسخين بعدين فيها الحمارة دائما تطر مع الصيارة يترك الحمارة بسرعة. ماذا حلو لو سألت الجبل بدو رخصة ما بسوها، لو سألت السيارة رخصة بسوها. هاي نعم بسرعة استنى لأحوال الزمن يعني ورقة الدين الحمد لله وما شابه ذلك. هل تدخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بك الله معكم كبرال وصلت عليكم ملائكة وأفطر أنتكم الصائمون. كل اللحم صار الدم مني، ما أكلت رز أكلت لحم. تضبط إلي أحد قول من بركة شيخ قول قول هاي بركتك. قول معي صحيح هذا اليوم قبل إيد أبو ليلى وبيحكوا لأنه عارف أنه اليد اللي بصاح الشيخ. بعدين تذكرت قصة قلت ذلك الصوت الذي قبل سفر شابا وقال من الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه. الله يسعدك. الإرادة اللي أوردتها في دائرة لأنه معنى هذا هي إلي اللي بيمنع المرأة من باب سفر الغريب أنه قود السيارة، فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الظروف تقدر بقدرها يعني لما يكون في ناس وجماعة وكذا. وهولي ضرورة ما تقدر. شراب يا. شراب موجود. الزمن واحد. أنت عم تحكي عن الزمن. أنا عم تربو عايزك باب سد الذريعة بزمننا هذا. في أي معنى المرأة لا تسير بالقصر، لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل الفقر كثيرة. الطريق يعني مثلا لأنه يعني الآن مرض يسوق سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس موت

تعرف أن بعض العلماء يوجبون الدلكة، بدك تمسك الإبريم بليل الشمال وكاس بليل اليمين. خليك هو وضع لحظة شو بتعرف تعرف عشان تملك أيها هلا بتجي بتعطيني نص كاس جرعة بس عليه. ايوه بس مشان تتعلم على السني بارك الله فيك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله تفضل. شو بيكون الاخر هو في خوف هذا أخوك ما بتعلم السنة إنه يمسك اليمين الكاسة والشمال يصب يعطي بالشمال عوض اليمين بدك تعتني فيه إن شاء الله. قال لهاد أنت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيته. والله بتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عاد بده متابعة أخي ما بكفي بده متابعة. شيخنا احنا سعادة هاي هاي معلش بنرسلهم إشارة على اليمين للأولاد بصير نقول بابا انمحت الإشارة هذه اليمين حطنا إشارة اليمين عشان بابا متابعة صلي لك هذا يلا أجل أقل يقول السعادة قبل القراءة في الصلاة في آثار تبصت عن عمر من السعادة في كل بداية ركعة في بداية كل ركعة ما أعلم ما أعلم أو عن غير عمر نعم أو عن غير عمر يعني نقل ابن حزم في المحل آثار عن كذا صحابي إنه من السنة الإصرار بالاستعادة مثلا بالدعاء الاستفتاح بذكر في كل ركعة الاستفتاح أيضا في كل ركعة؟ لا استفتاح في الصلاة ما عندي أعرف ايش القول الحق في الاستعادة في كل ركعة؟ الراجع نحن هذا الراجع عندنا الله في يوم الجمعة يعني أنه أمر خاص في الجمعة وهذا أيضا النهي أنا أفهم أنه أيضا معقول المعنى لأنكم تعلمون وهذا ذكرناه دائما لما تطرح هذه المسألة فما أدري شو الداعي بقى لإعادة طرح المسألة والإفاضة فيها وظهر لنا شبهة جديدة كل يوم. أما يتمسك بالسنة فما تؤثر فيه الشبهات الجديدة فأنتم تعلمون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أوضح حض الرسول عليه السلام أصحابه الكرام أصالة والذين يأتون من بعدهم تبعا أن يبكروا بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة كما تعلمون من حديث البخاري من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث ثم الأحاديث الأخرى التي فيها ثم صلى ما بدا له ما كتب الله له ثم جلس وأنصت إلى صعد الإمام خطب غفر الله له ما بينه وبين الجمعه التي تليها. كيف يمكن التوفيق بين هذه الامور التي رغب فيها الرسول عليه السلام ترغيبا بالغا وبين اجازه تدريس الخطيب قبل خطبته؟ كيف يمكن هذا؟ ثم كيف يمكن ان تصور درس يلقى قبل الخطبه ثم يليه خطبه على المنبر والرسول عليه السلام طيله حياته المباركه ما عرف عنه هذا الشيء؟ لو لم يكن نهى عن التحلق يوم الجمعه لكفانا انه لم يكن من فعل الرسول عليه السلام اولا، ثم فيه اخلال بالنظام اللي وضعه للداخلين مسجد يوم الجمعه من التبخير والاشتغال بالذكر والصلاه، صلاه ما بدا له كما جاء في الحديث. كيف يمكن هذا التوفيق بين جواز التحلق يوم الجمعه اي تدريس يوم الجمعه مع التشويش على هؤلاء، علما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما رفع اصوات في المسجد وليس يوم جمعه فازاح الستاره وقال يا ايها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه فتؤذوا المؤمنين. واي اذى اشد من ايذاء جماهير المصلين يوم الجمعه بالدرس الذي يشوش على الحاضرين فيه؟ ما شو شبه جديدة بالي؟ طيب. شيخنا نحتج عليهم أيضا بأنه لابد من الفصل بين الفريضة والسنة، يعني على اعتبار أنهم يستحبون هذا الدرس فهم يلقمون هذا الدرس لخطبة الجمعة فلا يكون هناك فصل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفصل بين بين الفريضه وبين السنه، فمن باب اولى ان يكون هناك يعني هذا الاحتجاج مقبول له وجه او من بيت العنكبوت. لا وجه لا وجه له. هناك من يحتج هناك من يحتج بالاثر المصحح اسناده عن ابي هريره انه كان ياخذ برمانتين. ليس فيه حجه، كيف يحتج بأثر يخالف سنة الرسول عليه السلام؟ يقولون أن هو لا يخالفها وإنما يبين أن المقصود بالحلقة يتحلق حلقات حلقات. لأنك ما سمعت الرد السابق الذكر. سمعت إيش معنى الكلام هذا؟ هم يقولون يعني إحنا معليش يا أخي، هم يقولون قل أنت، هم يقولون كذا فقل أنت عليهم كذا، كل الذي سمعته. نعم. كيف يوفق بين هذا القول دعك والتحلق؟ هلا بحثنا ما هو التعلق كويس؟ هم يفسرون النهي عن التحلق بماذا؟ فعل الحلق. ايه ليس هكذا؟ اذا حنجتمع هيك والشيخ يقوم بيلقي الدرس صح؟ نعم. زال التعلق المزعوم في دعواهم. نعم. طيب والاعتراضات اللي اوردناها انفا شو صار فيها؟ خطبه قائمه. طيب فاذا لماذا انت ابقيت هذا الاشكال قائما؟ ثم في خطبه اخرى وهي بالحديث نفسه في روايه للحديث. نعم. نهى عن تحط روايه للحديث. طيب بعضهم احتج بان طبعا ممن ينصر عدم الدعم عدم الدعم ان الذي روى هذا الحديث هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص وهو سكن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص وهو سكن مصر، فلعل الاثر او هذه السنه لم تبلغ الصحابه الذين درسوا في المدينه، واتى بشاهد له من صحيح مسلم ان ابن عمر كان يكرز ذراعه في زمن الرسول وابي بكر وعمر حتى جاءه امر رافع بن خديجه ان الرسول نهى عن ذلك فانتهى، فهل هذا احتجاج مناسب ام غير مناسب؟ فهمنا يا اخي شو فائدة هالكلام هذا كله؟